والغريب عن وطنه يجتهد، وفي اجتهاده يشتاق ويقول متى أرجع إلى وطني. كذلك المؤمن في الدنيا غريب، يجتهد في الصالحات لأن هذا هو الثمن، ثمن الرجوع إلى الوطن الحقيقي، هو الإيمان والعمل الصالح، الجد والاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى، والتزود من الصالحات للآخرة، وأن تكون الدنيا ممرا لا كما يريد العلمانيون أن يشغلونا بالدنيا، وكأننا للدنيا خلقنا، وما نبيت عليه نصبح فيه، أخبار، تحليلات، فتن، عياذا بالله، وكأن الناس لم يخلقوا إلا لذلك، والكل أصبح محللا سياسيا، والمجالس صارت تدور في السياسة، وصارت تدور في الفتن الواقعة، وكل يدري بدلوه، وكأن الناس ما خلقوا إلا لذلك. هذا يجب علينا أن نقف وقفة، وأن نرجع حساباتنا، وأن ننظر في أحوالنا، ولا يمكن أبدا أن نخوض هكذا، وأن يشغلنا ذلك عما خلقنا من أجله، وأن يشغلنا ذلك عن الغاية التي من أجلها خلقنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عباد الله، خلقنا في هذه الدار للامتحان والابتلاء، والفتن واقعة لا محالة، قدرها ربنا عز وجل كونا وقدرا، والاختلاف واقع لا محالة أيضا كما قدر ربنا عز وجل. والمؤمن عبد لله، عبد لله في السراء، وعبد لله في الضراء، يتعلم ويعرف كيف يتعبد لله عز وجل العبادة الواجبة المحبوبة لله عز وجل، سواء في سراء أو في ضراء. فربنا سبحانه وتعالى يقول ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. والفتن هنا ليست في الضراء فقط، وليست في الآلام والمصائب فقط، بل الخير والسراء فتنة، كما قال عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، أي لأجل الفتنة وإلينا ترجعون، فنجازيكم على ما قدمتم. ويقول الله سبحانه وتعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فهذا هو الذي اختبرنا به، والذي ابتلانا الله عز وجل به، سواء من فتن السراء أو الضراء، لينظر عز وجل ماذا نفعل. بل التمكين فتنة، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، إذا مكنهم الله ماذا سيفعلون؟ هل سيقيمون الصلاة في الناس؟ هل سيقيمون دين الله؟ هل سيقيمون شريعة الله سبحانه وتعالى في الناس أم ماذا؟ إذن الكل مبتلى، الغني مبتلى بغناه، والفقير مبتلى بفقره، والصحيح مبتلى بصحته، والسقيم مبتلى بسقمه، الكل مبتلى، لينظر عز وجل ماذا نعمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أنكرها نكت في نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكت في نكتة سوداء، حتى تصير على قلبين على أبيضا مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وعلى أسود مربادا كالكوس المجخية أي كالكوس المنكوس، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة، لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة، في كل لحظة في كل لحظة تمر بنا فتن، فتن السراء وفتن الضراء، ينظر عز وجل ماذا سنعمل، ماذا سنعمل عندها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فتن كقطع الليل المظلم، ليل مظلم أسود لا قمر فيه ولا ضياء، يسير فيه السائر، قد يكون على شفا هلكة إن لم يكن معه نور، نور العلم، نور الإيمان يضيء له طريقة. لذلك ما أحوجنا في هذه الفترات التي تمر علينا إلى أن نذكر بهذه البصائر وبهذه الأسباب التي تثبت العبد المؤمن في هذه الفتن التي تمر علينا، نسأل الله العافية. من ذلك البصيرة، البصيرة وهي القوة المدركة للقلب، وهي بمثابة البصر للعين. هذه البصيرة لن يفرق بها المؤمن بين الحق والباطل، وبين البدعة، بين السنة والبدعة، وبين المصلحة والمفسدة. والداعية أحوج الناس إلى البصيرة، لأنه يكون في ضمائر الناس، ولأنه المرشد والموجه للناس، وهو الذي يدعوهم إلى الله ويبين لهم الطريق. لذلك يشبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالأقمار التي تضيء للناس في ظلمة الليل البهيم، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. العالم هو الذي يضيء للناس طريقهم. فربنا عز وجل يقول: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الكافر يعيش في ظلمات يتخبط، يسير وطريقه مظلم، لذلك هو على شفا هلكة ويتخبط عياذا بالله. أما المؤمن يجعل الله تعالى له نورا، البصيرة. يقول سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولكي يحصل العبد البصيرة والتي هي أسباب للثبات أيضا، فعليه أن يكون صادقا في إيمانه. الصدق في الإيمان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، ومن يصدق الله يصدقه. وقال عن الصحابي العبد الأسود الذي كان راعي غنم وأسلم وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم حظه من الغنائم، قال: يا رسول الله، ما على هذا بايعتك؟ إنما بايعتك على سهم يأتي من هنا ويخرج من هنا. ف فجاء غزو فوجد شهيدا مقتولا رضي الله عنه بسهم في رقبته، فلما وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدق الله فصدقه، صدق الله فصدقه. صدق في القول، صدق في العمل، صدق في النوايا، صدق في الإخلاص والتوجه لله سبحانه وتعالى. إذا كان العبد صادقا مع الله عز وجل وصادقا في إيمانه، فإن الله عز وجل يرزقه البصيرة. كذلك أيضا العلم، العلم النافع، العلم بالله بأسمائه وصفاته وبأفعاله، والعلم بأحكامه وشرائعه سبحانه وتعالى. فالعبد المؤمن إذا كان عالما بالله وبأمره، فإن الله عز وجل يجعل له نورا يستبصر به طريقا. أو من كان ميتا، أي كافرا، فالكافر ميت عياذا بالله، ميت القلب. أو من كان ميتا فأحييناه، أي أحييناه بنور الإيمان، فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هذا النور هو نور العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم. العلم، العلم بالله، العلم بأحكامه وبأمره، عصمة للمؤمن وعصمة للطائفة المؤمنة من الغلو ومن الإفراط والتفريط. إننا نرى في هذه الآونة هناك من يريد أن يغلو، هناك من يريد أن يفرط، هناك من يريد أن يخرج عن ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إما ضر الدعوة ولا ينفعها، حتى وإن كنا فيما نحن فيه نشعر أننا في حرية أو أننا في انطلاق في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لا ننسى أبدا، لا ننسى أبدا أننا عباد لله، ولله عبادة على كل جارحة من جوارحنا. والدعوة إلى الله من أفضل مقامات التعبد لله، لكن لها ضوابط ولها قواعد لا بد وأن نسير عليها وأن لا نخطئها مهما كان حالنا. نحن دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ندعو الناس إلى ربهم تبارك وتعالى، نصبر على الأذى، لا ندفع السيئة بالسيئة، وإنما ندفع السيئة بالحسنة، وندعو إلى الله بأخلاقنا، وندعو إلى الله برزق وليل ما استطعنا، وندعو إلى الله تبارك وتعالى، نبتغي الأجر من الله سبحانه. وهناك من فرط، وهناك من فرط فترك العلم عياذا بالله، ولم يأتي إلى المساجد ولا إلى حلقات العلم، وبالتالي لعب به المنافقون ولعب بهم أصحاب الفتن الذين يسعون في الناس فتنة عياذا بالله. لعبوا بهم ولعبوا بعقولهم واستخف عقولهم، فانطاشت العقول إلا من رحم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن زمن نعوذ بالله منه، قال: إن بين يدي الساعة الهرج. قال: وما الهرج؟ قال: القتل. قال: إنه ليس بقتل الرجل المشركين، ولكن قتل الرجل أخاه، وقتله عمه وابن عمه، نسأل الله العافية. قالوا: يا رسول الله، فأين عقولنا يومئذ؟ قال: تذهب العقول عياذا بالله تعالى، ولا يبقى إلا حثالة كالهباء، لا يعرف شيئا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن فتن عمياء صماء، عمياء يعمى فيها الإنسان عن الحق، وصماء يصم فيها كثير من الناس آذانهم عن الحق وعن سماعه. نسأل الله العافية والسلام. كذلك أيضا من أسباب تحصيل البصيرة والتي هي من أسباب الثبات على الدين أيضا العمل بالعلم، العمل بالعلم، العمل بالعلم، أن تعمل بما تعلمه وبما علمك الله عز وجل. يرزقك الله التقوى، واتقوا الله ويعلمكم الله، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقانا يكون عند المؤمن يفرق به بين الحق والباطل. العمل بالعلم الذي له ثمرات عظيمة، من ذلك التقوى الثمرة الغاية المنشودة والدرة المفقودة إلا لمن رحمه الله عز وجل. كذلك أيضا من أسباب تحصيل البصيرة مجالسة كتاب الله، مجالسة كتاب الله. يسأل كل واحد منا نفسه ما حاله مع ورده، ما حاله مع القرآن، كم يقرأ من كتاب الله في اليوم، وإذا قرأ هل يتدبر أم لا؟ أم صارت أوقاتنا في متابعة الأخبار ومتابعة البرامج ومتابعة التحليلات وانتقال من قناة إلى قناة ومن برنامج إلى برنامج؟ أين نحن من كتاب الله؟ مجالسة كتاب الله سبحانه وتعالى قراءة وتدبرا وتفهما وحفظا وتعليما وتعلما. قراءة مجالسة كتاب الله، كتاب الله اليقين والنور والهدى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والنور الذي أنزلنا هو كتاب الله، والنور الذي أنزلنا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فلا ينبغي أن نشغل عما خلقنا من أجله وعن طاعة الله سبحانه وعن إنجابنا لأنفسنا. كل يوم يمر، كل يوم يمر علينا ولم نقدم فيه خيرا أو يكون أفضل مما سبق سنندم عليه يوم القيامة. كل ساعة تمر ولا نبتهم فيها خيرا سنندم عليها يوم القيامة. وما من عمل يوم إلا ويختم عليه. أما الإعلام فهو كاذب، إعلام ينشر الأكاذيب والفتن والوقيعة، بعيد تماما عن أخلاق الإسلام وعن أخلاق المؤمنين. حتى وإن حدث خطأ عفو غير ذلك، هناك منهج شرعي في معالجة الخطأ. أما عياذا بالله إضرام النار وإيقاظ الإحن والفتن ونشر البغضاء بين الناس إلى آخر ذلك من رسالة الإعلام، هذا سيؤثر على قلوبنا ولا شك، وسيؤثر عن الغاية التي من أجلها خلقنا ولا شك. لا مانع أن الإنسان يتابع أخبار المسلمين، لكن هناك منهج في متابعة الأخبار من تثبت وتدين وعدم نقل الأخبار بزعم وقال ونقل وسمعت ونقل إلي وحكي لي إلى آخر ذلك من منهج ربنا عز وجل حذرنا منه. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا هو المنهج، نتابع الأخبار المسلمين ونواب ونسعى في علاج جراحات المسلمين، لكن بالمنهج الشرعي. مجالسة كتاب الله، نقرأ كتاب الله عز وجل بتدبر وتفهم وحضور قلب، كما تقرأ الكتاب الذي تريد أن تقرأ تشرحه للناس، وكما تقرأ رسالة جاءتك من حبيب غريب غريب في بلد غريبة، كيف يكون حالك وكيف يكون قلبك مع كل كلمة من كلماتها، وكيف يكون عقلك، وكيف أنك تقرأه مرة بعد مرة. كذلك أيضا نقرأ كتاب الله ونتدبر ونحاول أن نعي عن ربنا عز وجل ما يريد أن يقوله لنا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه إما خير يأمرك الله به أو شر ينهاك الله عنه أو شر ينهاك الله عنه. جاء رجل إلى حذيفة رضي الله عنه لما وقعت الفتن يقول: حدثني مما تعلم. قال: عليك بكتاب الله فإن فيه اليقين، عليك بكتاب الله فإن فيه اليقين. كذلك أيضا من الأسباب العظيمة لتحصيل البصيرة والتي هي سبب للثبات عند الفتن وعند التحير وعند اندهاش العقول وعند تغير القلوب، الصلاة. الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر صلى، إذا حزبه أمر صلى. فإذا قمت ووقفت بين يدي الله وصليت ودعوت الله تنكشف لك الأمور وتنجلي لك الحقائق وتظهر الأمور على حقيقتها. ويقول الله عز وجل: واسجد واقترب، واسجد واقترب. كثرة الصلاة والسجود لله سبب للقرب والاقتراب من الله سبحانه وتعالى ولقرب الله من العبد أيضا. فإذا اقترب العبد من ربه واقترب الرب من عبده فإن الله يفتح عليه من فضله، يفتح عليه من فضله ومن توفيقه له سبحانه وتعالى. واسجد واقترب، واسجد واقترب. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا فرغت من أعبائك، إن فرغت من دنياك، إن فرغت مما عليك فارغب إلى ربك رغبات. فانصب وجهك لله وارغب له رغبات سبحانه وتعالى. الصلاة، الصلاة كذلك أيضا من الأسباب. الصوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: والصبر ضياء والصوم نصف الصبر. فإذا صام الإنسان فهو من الصبر، والصبر ضياء، ينير للعبد طريقه. ونسأل الله عز وجل أن يبصرنا وأن يثبتنا وأن يفقهنا في ديننا. أقول هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، من أسباب البصيرة ومن أسباب الثبات أيضا في أوقات الفتن الصبر، الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله المؤلمة، الصبر على أقدار الله المؤلمة. الصبر عباد الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الصبر على طاعة الله، الصبر على ما أنت عليه من طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر عن وصبر على أقدار الله المؤلمة. الصبر أن تصبر على الطريق، أن تصبر على طاعة الله. نحن في فترة عباد الله، نحن في فترة قدر الله عز وجل لنا أن نكون بين الناس وأن نكون في الحدث، وهذا ما ينبغي أن ننتبه له جيدا. فبعد في أيام الثورة وبعد الانفلات الأمني لجأ إلينا الناس في كل أمر ينزل به. ربنا عز وجل قدر لك أن تكون في الحدث، قدر الله عز وجل لك أن تقود المجتمع، قدر الله عز وجل لك ذلك. فالناس لجأوا إلينا، الناس وقفوا في كل أمر من أمورهم لجأوا إلينا. وبالتالي فلا يمكن أبدا أن نخذلهم، ولا يمكن أبدا أن نقول ليس لنا شأن إلا لم نكن وإلا لم نكن علماء ولا فقهاء بديننا. فعند ذلك الناس ينتظرون منا الكثير، ينتظرون منهم اليد التي تمتد إليهم بحنون طيب، ينتظرون منهم منا اليد التي تمتد إليهم بالخير، ولا يجدون منا إلا خيرا. لسنا بدعاة فتنة ولا دعاة عنف، ولا يمكن أن ننكر العنف، ولا يمكن أبدا أن نتكلم بلغة التي يتكلم بها البعض أننا سنصير نساء وأننا سنجلس كذا وكل نساءك إلى آخر ذلك. لا، وإنما نحن سنستمر في دعوتنا السلمية، ونحن نعلم أن الناس قد وجدوا ظلما، وقد من أعظم الظلم أنهم لم يعلموا دينهم تعليما صحيحا، وأنهم حجبوا عن أهل العلم الحقيقيين العلماء بالكتاب والسنة. مدة قد تصل إلى 150 سنة، لا أقول 30 سنة، بل أقول 150 سنة، مؤامرة تمحيص الشريعة من أيام أسرة محمد علي، وبوضع التسخير التي أبعدت هوية الأمة الإسلامية والتي أبعدت الشريعة الإسلامية. لذلك الناس في حاجة إلى دعوتهم، وفي حاجة إلى تعليمهم والصبر عليهم. لسنا ممكن لأحد، ولا يمكن أبدا أن نكون في حرب مع أهلنا ولا مع إخواننا، وإنما نحن ندعوهم إلى الله عز وجل ونصبر عليهم. استمع إلى ربك عز وجل وهو يقدم لنا الدواء النافع في مخالطة الناس. قال: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. ويقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لذلك الناس ينتظرون منا الكثير، وينتظرون منا أن نكون بينهم بحق وبصدق، سواء داخل المسجد نعلمهم ونرشدهم، وسواء خارج المسجد نكون معهم. وهذا من الصبر. لا يمكن أبدا أن نشك في طريقنا، ولا يمكن أبدا أن نتراجع عن طريقنا، ولا يمكن أبدا أن نلتفت يمينا وشمالا، إنما نحن مستمرون في طريقنا لأننا نعبد الله بهذا الطريق. لا لسنا طلاب دنيا ويعلم الله، ولسنا طلاب دنيا ويعلم الله، ولا طلاب سلطة، ولا طلاب رئاسة، وإلا قاتلنا عليها. لكننا مع الحق ندور معه حيث دار. لسنا نجامل فلانا ولا نجامل الجماعة الفلانية، إنما نحن مع الحق أينما كان فنحن معه، ندور معه حيث دار. هكذا هي رسالتنا في هذه الدنيا، ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والصدق في ذلك. لذلك من المهم جدا الصبر على الطريق، أن تصبر نفسك كأنك على الطريق، وأن تصبر عليه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الإنسان يصبر نفسه على درس العلم، على تعليم الناس العلم، على تحفيظ الناس كتاب الله، على كل طاعة من الطاعات لا يقطعها، لا يضطجر، لا يمل، لا ييأس من الناس، وإنما يتعامل مع الله، يثق بالله، يتوكل على الله سبحانه. من أسباب تحصيل البصيرة والثبات على الفتن كثرة الأعمال الصالحة. كثرة الأعمال الصالحة. فهذه خديجة تقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لها لقد خشيت على نفسي يا خديجة. وهذا في حديث الرؤيا، في حديث رؤيا حديث الوحي في الغار لما جاء وقال زملوني زملوني، قال لقد خشيت على نفسي يا خديجة. قالت كلا، قالت كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، إنك لتصل الرحم. وذكرت من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم الصالحة، فأصحاب الأعمال الصالحة لا يمكن أن يخزيهم الله، وإنما سيرعاهم الله وسيوفقهم الله وسيسددهم الله سبحانه وتعالى. العمل الصالح، الأعمال الصالحة، كثرة الأعمال الصالحة يثبت الله بها عبدا وينصر الله بها عبدا ويرعاه الله سبحانه وتعالى، والله المستعان. كذلك أيضا من أسباب تحصيل البصيرة وعوامل الثبات في أوقات الفتن على دين الله سبحانه وتعالى كثرة الذكر لله وكثرة الدعاء والتضرع له سبحانه وتعالى. لا ننسى ذلك، لا ننسى ذلك، الدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى، وأن نتخلص من أسبابنا المادية، وأن ننتقل إلى رب الأسباب سبحانه ينزل به جميع حوائجنا سبحانه وتعالى. لا يمكن أبدا أن يكون نصر مع كبر أو مع اقتناء، مع لجوء للأسباب واعتماد عليها، أو أن نرى لأنفسنا حالا أو مقاما أو قوة، أو أننا صرنا كذا، أو أننا صرنا الرقم كذا، أو القوة الفلانية. لا، إنما تواضع لله ودخول عليه من باب الفقر، من باب الفقر والفاقة والحاجة إليه سبحانه وتعالى. ثم عباد الله، نحتاج أيضا في هذا الوقت ومن أسباب الثبات، من أسباب الثبات أن نرجع إلى أهل العلم. فربنا عز وجل فضل عباده على بعض، وربنا عز وجل جعل العلماء مثبتين للناس، وربنا سبحانه وتعالى جعل العلماء المرجعية عندما يكون هناك أمر من الأمن أو الخوف، فقبل أن يثئ به نرجعه إلى أهل العلم. ولا يتحرك إنسان إلا عن استشارة أحد من أهل العلم، كما قال ابن كثير في قول تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال هذه الآية أصل في المرجعية، أصل في المرجعية، فكل مسلم أو مرجعية يرجع إليها. فالناس إما عالم مجتهد أو طالب علم له بصيرة أو مقلد، ليس له عالم مجتهد ولا هو طالب علم على بصيرة، إنما هو مقلد. فهذا يقلد العلماء، يقلد أوثق وأتقى أهل العلم في النظر، يسألهم ثم يقلدهم فيما يفتونه به. كذلك أيضا فيما يمر علينا، نسأل الله العافية أن نكون سببا في فتنة أحد أو في إضلال أحد، نسأل الله العافية أن نكون سببا في إراقة دم بدون وجه حق نسأل عنه ونحاسب أمام الله عز وجل. إنما قبل أن يقدم العبد على عمل فإنه يرجع إلى أهل العلم، لذلك تكون العصمة التي يعصم الله عز وجل بها من شاء من عباده. ثم عباد الله ما يمر بنا وما نراه وما نسمعه لا ينبغي أن يحرك فينا ذاتنا. الإعلام آخر ما تفكر فيه ولا تضع له شأنا ولا بالا. إنما استمر، استمر في طريقك، واستمر في دعواتك لربك طالما أنك ترضي ربك، وطالما أنك تسير وترضي ربك عز وجل. فلا تلتفت يمينا ولا شمالا، ولا تلتفت لقول مرجف أو مخطب أو قاعد، وإنما استمر في طريقك. فلا ينبغي أن تحرك لك هذه الأحداث التي عبارة عن دخان، عبارة عن دخان يطلق هؤلاء المنافقون، لا يؤثر فينا شيئا ولا يحرك فينا ساكنا، طالما أننا عندنا ثقة في إخواننا وفي شيوخنا وفي دعاتنا، ونعلم الموقف جيدا فلا يحرك لنا ساكنا. وإن العبد المؤمن يستبشر، فأنا أستبشر خيرا بفضل الله وعلى ثقة كبيرة بالله، وأتفاءل إلى أبعد مدى، لأن الله عز وجل قد نجانا من مؤامرات كثيرة. والله في خلال السنتين الماضيين مرت البلد بمؤامرات كثيرة، وكل مؤامرة يخرج الله منها البلد سالمة، وفي كل مؤامرة ترتد إلى أعناق أهلها. أما نحن فينجينا الله منها وبفضل الله، كما ترون استفتاء على الدستور. نعم، فضل من الله، الفضل لله، مقلب القلوب هو الله سبحانه وتعالى. ذلك أقول أنا أستبشر خيرا، ويجب أن نستبشر، لأن الذي حرك هذه الجموع إلى أن تقول نعم ليس أنا ولا أنت، إنما هو الله. مقلب القلوب هو الله سبحانه وتعالى. لذلك نستبشر خيرا، ونتفاءل خيرا، ونثق بوعد الله إنه سيكون إن شاء الله تعالى. إن تغيرنا إلى ما يحب ربنا عز وجل، غير الله حالنا، وغير الله عز وجل ما نزل بنا، وإنه سيكون خير إن شاء الله تعالى. نسأل الله ذلك، نسأله المزيد من فضله، ونسأله سبحانه أن يمكن لي في الأرض وأن يفتح له قلوب العباد. اللهم اهدِ دينك في الأرض يفتح له قلوب العباد. اللهم أذن بشريعتك أن تحكم في الأرض وأن تزول. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك منيبين، لك مطوعين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب لها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب لها من قول وعمل. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم نصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين. اللهم أنجي المسلمين المصطفين في كل مكان. اللهم أنجي المسلمين المصطفين في كل مكان. اللهم أنجي المسلمين المصطفين في كل مكان. اللهم كل المسلمين المصطفين في كل مكان. اللهم انصرهم، اللهم انصرهم وثبتهم، وعليك بعدوك وعدوهم. اللهم من ولي من أمر أمتنا شيئا فشق علينا فاشفق عليه، ومن ولي من أمر أمتنا شيئا فرفق بنا فارفق به. اللهم إنك على كل شيء قدير، وأنت بالإجابة لك جدير، فتقبل منا يا رحمن الرحيم.